الذي كانت الجاهلية تفعله، كما قال الله جل وعلا: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. والنسيء الذي كانت تفعله الجاهلية هو أنهم كانوا يحلون الشهر الحرام فيجعلونه حلالا ويستبدلونه بالشهر الذي يليه وهو شهر صفر فيحرمونه عليهم، أي يحرمون فيه ما أحل الله لهم، وذلك لأنهم كان فيهم من القوة الغضبية والحمية والاعتداء على بعضهم بعضا ما استطالوا مدة الأشهر الثلاث في التحريم المانع لهم من قضاء أوتارهم، من قضاء أوطارهم من سفك الدماء والقتال والغارات وسلب الأموال، فعمدوا إلى تبديل بعض الأشهر الحرم بغيرها من الأشهر فيجعلونها حراما فيحلون ما أرادوا تحليله من الأشهر إذا محتاجوا إلى ذلك. ولذلك ذمهم الله سبحانه وتعالى، ذمهم الله سبحانه وتعالى أشد الذم لتغييرهم أحكام الله سبحانه وتعالى بآرائهم الفاسدة وطمسهم لشرع الله سبحانه وتعالى بأهوائهم الكاسدة وتحليلهم ما حرم الله وتحريمهم ما أحل الله. وهذا في غاية الذم أيها المؤمنون، أن يعمد الإنسان بهواه لا باجتهاد في النظر في أدلة الشرع إلى تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. حتى كان علماء السلف في بعض المسائل التي هم مقتنعون بأنها من التحريم بمكان، لكن لما لا يظفرون بنص صريح من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قالوا مثلا هذا لا يعجبنا أو لم يكن يفعل عندنا أو لم يكن معروفا عند السلف، لأنهم يخافون من ذلك الوعيد الذي ورد في كتاب الله عز وجل أن يقول الإنسان على الله ما ليس له به علم، كما قال تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وعود إلى ما كنا فيه، قد اختلف العلماء في تسمية هذه الأشهر الأربعة بالأشهر الحرم في أقوال عندهم، فقيل سميت بالأشهر الحرم لعظم حرمتها وعظم الذنب فيها، أي من ارتكب الذنب فيها من الظلم وغيره، ولهذا قال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، كما جعل أيضا العمل الصالح والأجر فيها أعظم. وقيل سميت بالأشهر الحرم لتحريم القتال فيها، وكان هذا معروف في الجاهلية، فكان إذا جاء الشهر الحرام كفوا عن القتال تعظيما لهذه الأشهر. وقيل أنه كان من عهد إبراهيم عليه السلام، وقيل أن سبب تحريم هذه الأشهر الأربعة هو لأجل التمكن من الحج والعمرة، فحرم شهر ذي الحجة لوقوع الحج فيه، وقبله حرم شهر ذي القعدة للسير فيه إلى الحج، وبعده شهر المحرم للعودة فيه من الحج، ليأمن الحاج على نفسه من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه. فهذه أيها المؤمنون بعض أقوال أهل العلم في سبب تسمية هذه الأشهر بالأشهر الحرم. ويجمع هذه الأقوال أن الله سبحانه وتعالى قد شرع للمسلمين في أول الإسلام تحريم القتال فيها، وإنما قلنا هذا لأن هذا الحكم وهو تحريم القتال في الأشهر الحرم لم يبقى على أصله بل نسخ بإباحة القتال فيها، وقد نص على هذا النسخ الإمام أحمد وغيره من الأئمة، واستدلوا بأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اشتغلوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بفتح البلاد والجهاد والقتال، ولم ينقل عنهم أو عن أحد منهم أنه توقف عن القتال والجهاد في هذه الأشهر، فيدل هذا على إجماعهم على نسخ ذلك. المقصود أيها المؤمنون من كل ما ذكرنا أننا وأنتم تعلمون أننا في شهر الله الحرام الذي هو رجب، وهذا الشهر من الأشهر الحرم كان معظما أشد التعظيم في الجاهلية، كانوا يعظمونه وكان مخصوصا عندهم ببعض العادات والعبادات، ودليل ذلك تسميتهم له بشهر رجب، لأنه من المعلوم أن هذه الأشهر العربية إنما أطلقت الأسماء عليها بما كان فيها من الحوادث، فشهر رمضان سمي بشهر رمضان قيل لأنه من الرمض يعني لشدة الحر، فوافق أن سمى العرب شهر رمضان نسبة إلى الرمضاء أو الرمض الذي كان في ذلك الوقت، وسمى العرب هذا الشهر بشهر رجب لأنه يرجب، ومعنى يرجب أي يعظم، أي يعظم. وهذا الشهر ينسب إلى قبيلة أو إلى بطن من بطون العرب، كانت هذه القبيلة تسمى مضر كما جاء في الحديث الذي افتتحنا به الخطبة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، فنسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبيلة مضر. قال العلماء إضافته إلى مضر لأنهم كانوا يزيدون في تعظيمه وإجلاله وتحريمه، وقال بعض العلماء كانت ربيعة، وربيعة قبيلة أيضا من قبائل العرب، كانت تحرم رمضان أي تعظم رمضان، وكانت مضر تحرم رجب فنسب إليهم. وشهر رجب أيها المؤمنون خص ببعض الأحكام، منها ما كان في الجاهلية كالذبائح، فقد كان أهل الجاهلية إذا دخل عليهم شهر رجب لسيما العشر الأول منها كانوا يعمدون إلى ذبح شاة أو ناقة يسمونها بالعتيرة، وتسمى أيضا بالرجبية كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لما جاء الإسلام أبطل هذه العادة، فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة. فقوله صلى الله عليه وسلم لا فرع، الفرع هو الشاة تذبح عند الولادة الأولى للناقة أو الشاة، يعني من كان عنده ناقة أو شاة أول مولود لها يذبحون من أجله هذه الشاة التي يسمونها الفرع، والعتيرة هو ما يذبحونه في شهر رجب. نهي المسلمون عن ذلك لأنهم كانوا يتقربون بذلك الفرع إلى آلهتهم، كما كانوا يتقربون بذبيحة رجب إلى أصنامهم ومعبوداتهم، فيجعلون تلك الدماء التي تكون من الذبائح فتلطخ على أصنامهم تقربا إليها كما زعموا، فأبطل الإسلام مثل هذه العادات. ومع ذلك جاء عن بعض السلف منهم ابن سيرين وكثير من علماء الحديث المتأخرين استحباب الفرع والعتيرة، فقالوا الذي نسخ هو الوجوب أما الاستحباب فيبقى على أصله، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرع قال الفرع حق. وثبت أيضا في الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. فقالوا هذا يدل على الاستحباب، ولكن الذي نهي عنه المسلمون هو أن يفعلوا كما فعلت الجاهلية. فمن ذبح شاة عند المولود الأول للشاة أو الناقة ويفعلها تقربا وشكرا لله عز وجل فلا مانع من ذلك، والذي يذبح الشاة في رجب أو في غير رجب دون أن يكون منها شيء لغير الله عز وجل فعمله هذا مباح، جمعا بين الأحاديث الآمرة والناهية، إذ لا تعارض في شرع الله عز وجل البتة. وإنما الذي نهي عنه المسلمون أن يتشبهوا بالكفار والمشركين في جعل ما جعله الله خاصا به وهو عبادته سبحانه وتعالى لغير الله عز وجل أو لله مع غيره من الأنصام والأنداد. وفقنا الله وإياكم لمعرفة الحق وهدانا إلى اتباع السنة، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خليه وصفيه وخليله، أيقظ العلم من سبات وجمعهم من شتات وهداهم من حيرة وضلال وأخذ بأيديهم إلى مدارج الخير ومناهج السعادة، صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، من الأحكام التي وردت في شهر رجب والتي تكلم عنها العلماء الصلاة والصيام والزكاة والعمرة، فهذان الآخران أي الزكاة والعمرة لا علاقة لهما بشهر رجب، ولم يرد من النصوص الشرعية ما يدل على فضل إخراج الزكاة في رجب، لأن إخراج الزكاة إنما يخضع لبلوغ النصاب والحول على ذلك النصاب، وهذا يختلف من شخص إلى آخر. فالزكاة جعلها الله سبحانه وتعالى طيلة السنة، تختلف من شخص إلى آخر. وأما العمرة فإنها مشروعة في أيام السنة كلها بلا استثناء، لا فضل لشهر على شهر إلا ما جاء في فضل العمرة في شهر رمضان، فالعمرة في شهر رمضان وفق الله سبحانه وتعالى العازمين للاعتمار في شهر رمضان إلى أداء هذا المنسك، فإنها في الفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الصلاة في شهر رجب فإنه لم يرد في حديث صحيح صلاة مخصوصة تختص به أي بهذا الشهر كما قال غير واحد من العلماء، لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد في سنته كما ورد في بعض الكتب وفي بعض الأقوال أن هناك صلاة تصلى في أول جمعة من شهر رجب تسمى صلاة الرغائب، وهذه الصلاة حكمها عند العلماء أنها بدعة في دين الله عز وجل، لم ترد في السنة ولم يرد ما يدل على شرعيتها، وهي الآن منتشرة أشد الانتشار في بلاد المشرق ولا توجد في بلاد المغرب، فلله الحمد والمنة على أن حمانا الله عز وجل منها. هذا الأمر الأول. إذن فلا صلاة مخصوصة تصلى في مثل هذا الشهر كما يفعل في بعض البلدان. وأما الصيام فإنه أيضا لم يصح في فضل صوم شهر رجب أيام أو شيء مخصوص من هذا الشهر، لا صيام الشهر ككل ولا صيام بعض أيامه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو من علماء الحديث الكبار الذي شرح ذلك الكتاب العظيم الذي يدعى بصحيح البخاري الذي قال فيه العلماء لا هجرة بعد الفتح، أي من قرأ هذا الكتاب للحافظ ابن حجر فإنه لا يحتاج أن يقرأ كتابا بعده، فقد أفاد وأجاد رحمة الله تعالى عليه. يقول في هذا الموضوع رحمه الله تعالى: لم يرد في فضل في صيام رجب ولا في فضل صيام أيام منه شيء، ولا في قيام ليلة مخصوصة منه حديث صحيح يثبت للاحتجاج به. فهذا عالم من علماء الإسلام، وقد استقرأ نصوص السنة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لم يرد في فضل صيام رجب ولا في أيام منه ولا في قيام ليلة مخصوصة منه حديث صحيح يصلح للحجة. ومن هنا يتبين خطأ من اعتقد فضل صيام شهر رجب، خاصة من يوصله بشهر شعبان ثم يوصله بشهر رمضان، زعما منهم أن هذا يدرب الإنسان أو الصائم على صيام رمضان. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد مبينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم، قال: ولم يسرد، يعني لم يجمع هذه الأشهر الثلاثة، ولم يسرد الثلاثة الأشهر بالصوم سردا كما يفعله بعض الناس، ولا صام رجبا قط ولا استحب صيامه، بل ثبت في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يرى ما يعده الناس لرجب استعدادا لتعظيمه وصومه، فكان يكره ذلك ويقول لهم: صوموا منه وأفطروا. بل إن أباه عمر بن الخطاب كان يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام، وكان يقول لهم: إنما هو شهر تعظمه الجاهلية، إنما هو شهر تعظمه الجاهلية. ولا يفوتني أيضا أن أنبه أن بعض الناس قد يصوم ليلة أو يوما معينا من شهر رجب في اعتقاده أنه موافق لليلة الإسراء والإعراج التي هي ليلة 26 أو ليلة 27، وهذا في الحقيقة مع شرف تلك الليلات وما جاء فيها من فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإثبات هذه المنزلة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح اتخاذ ذلك اليوم يوما أو موسما للصوم، لأن هذا الخطأ من جهتين: الأول، لم يثبت في حديث صحيح من رواة الحديث ولا من علماء السيرة أن ليلة الإسراء والمعراج هي في ليلة 26 من شهر رجب، بل هذه الليلة مجهولة عندنا، وهذا من حكمة الله حتى لا تتخذ موسما ولا عيدا. والذي روي عنه أنه قال بهذا القول هو القاسم بن محمد رحمه الله من علماء المدينة، والسند إليه ليس بصحيح. الأمر الثاني أنه لم يرد في شرع الله لا في سنة صحيحة ولا في سنة سقيمة صيام ليلة الإسراء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومع ذلك نقول أنه ليس على الإنسان حرج أن يصوم في شهر رجب وأن يطيع الله عز وجل بما أمكنه من الطاعات والعبادات من الصدقة والاعتمار وقيام الليل، لا خاصة المعتاد على مثل هذه الأفعال. ونهي عمر رضي الله عنه وضربه لأكف المترجبين في شهر رجب ليس نهيا عن ذاته، وإنما لكي لا يلزموا صيامه أو يتمه كما يفعلون برمضان. ولهذا جاء عن بعض الصحابة كما في مسند أحمد عن أبي بكر رضي الله عنه أنه دخل على أهله في شهر رجب وعندهم سلال جدد وكيزان، يعني كان من عادتهم أن يشتروا الأواني لكي يصوموا، وهذا معروف عندنا عندما يأتي شهر رمضان. فقال ما هذا؟ قالوا رجب نصومه. قال أجعلتم رجب كرمضان؟ فأكفأ السلال وكسر الكيزان. كل هذا أيها المؤمنون من أجل أن يعلم المسلم أنه ينبغي أن يفتش وأن يبحث إذا أراد أن يتعبد الله عز وجل أو أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعبادة، أن يعلم المشروع فيها وغير المشروع حتى يكون على بينة من أمره، ثم بعد ذلك يتحرى الإخلاص وتجريد القصد لله سبحانه وتعالى، حتى لا تكون عبادته لله سبحانه وتعالى على جهل، بل تكون على علم وبصيرة واتباع للهدي المحمدي. جعلنا الله وإياكم من المتبعين العاضين على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في أعمارنا وفي أوقاتنا، وأن يوفقنا لملئها بالطاعات والذكر والأعمال الصالحة، فإن الإنسان لا يدري متى يكون الرحيل. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتها، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا مبلغ علمنا، واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك العزيمة على الأمر، نسألك العزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والصلاة والسلام على البشير النذير. أقول ما تسمعون، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.